يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب رحمه الله تعالى قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث هو الحديث الأول الذي ساقه الإمام ابن رجب تبعا للإمام النووي في كتابه الذي سماه بالأربعين، وكنا قد بدأنا الكلام على هذا الحديث في دروس ماضية وانتهى بنا الأمر إلى ما ذكره كثير من أهل العلم من أن هذا الحديث أعني حديث الأعمال بالنيات هو من جوامع الكلم ويمثل ثلث أو ربع الشريعة، ذلك لأن العبادة تقوم على النية وعلى القول والعمل. ومن هنا كثر حديث أهل العلم في اعتبار أحاديث تضم مجمل أحكام الشريعة الإسلامية، فمن عده ثلثا أضاف إليه حديثين، ومنهم من عده الربع وأضاف إليه ثلاثا، وهكذا منهم من زاد أو نقص. لكن كل الذين عنوا بعد هذا الحديث اتفقوا على اعتباره واحدا من أصول الشريعة الإسلامية. وانتهينا عند الكلام على ما نقله المصنف رحمه الله عن أبي داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث رحمه الله لما كتب لأهل مكة مبينا لهم منهجه في كتابه، وأنه جمعه من 500,000 حديث، وأنه اختار منها ما هو نحو من 4,000 أو 5,000 حديث، لكنه بين أن 4 أحاديث في كتابه هي محل الاعتماد، ولو أن إنسانا اقتصر عليها لا كفته. ومن هذه الأربع حديث الأعمال بالنيات. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وفي رواية أخرى عنه يعني عن أبي داود رحمه الله أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث، يعني فقه الشريعة الإسلامية، يمكن إدراجه في الأحاديث الخمسة. هذه الأحاديث أولها قوله: الحلال بين والحرام بين، وهو حديث النعمان بن بشير وقد مر معنا. والثاني حديث: لا ضرر ولا ضرار. والثالث حديث: إنما الحديث الأعمال بالنيات، وهو حديث الباب. والرابع حديث: الدين النصيحة. وخامسها حديث: وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وكلها مما أخرجها أبو داود في سننه. وكأنه يقول رحمه الله إن كتابه اشتمل على أصول الشريعة وعلى فروعها. قال وفي رواية عنه قال: أصول السنن، يعني أصول الأحاديث في كل فن، أي في كل نوع من أنواع العلوم والمعرفة، أربعة أحاديث. حديث عمر رضي الله تعالى عنه: الأعمال بالنيات. وحديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وإنما عدها أربعة فنون، لأن الأول أصل في تمييز العبادة من غيرها، والثاني أصل في بيان الورع وحكم التعامل، وأن الإنسان ينبغي له أن يأتي من الأعمال ما هو صريح، وأن يتجنب ما فيه شك. والحديث الثالث حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عدم الدخول في ما لا يعنيه، وهو يعطينا قاعدة في حسن التعامل مع الناس. فإن الإنسان إذا اقتصر في تعامله على ما يهمه ويعنيه يكفيه ذلك من أن يتدخل فيما لا يعنيه. وأما الحديث الرابع فهو قائم على قاعدة عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، والاكتفاء والاقتصار والزهد في الحياة. فإن الزهد أساس محبة الناس. ثم بعد ذلك نقل الحافظ ابن رجب عن بعض أهل العلم ينظم هذه الأحاديث الأربعة تسهيلا لحفظها وضبطها. قال: وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري، وهو تلميذ وصاحب الإمام ابن عبد البر الأندلسي، يقول ناظما هذه المسألة: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اتق الشبهات، وهذا حديث إن الحلال بين. وازهد، وهذا حديث ازهد في الدنيا يحبك الله. ودع ما ليس يعنيك، وهو حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واعملا بنية. وأراد به حديث عمر رضي الله عنه حديث الباب. كل هذا يبين فيه الإمام ابن رجب مكانة هذا الحديث وأثره ودوره في الشريعة الإسلامية. ثم بدأ يتكلم رحمه الله على أجزاء من الحديث، فبدأ بقوله: فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني هكذا جاءت الرواية، وفي رواية الأعمال بالنيات، يعني بدون لفظة إنما. ويقول الحافظ رحمه الله: إن اللفظتين وإن العبارتين تدلان على الحصر. أما العبارة الأولى فدلالة الحصر فيها صريحة، وهي وجود كلمة إنما. وعلماء العربية يقولون إنما كافة ومكفوفة، وهي من صيغ الحصر، كأنه يقول: لا تقبل الأعمال ولا تجزئ ولا تصح إلا إذا كانت مقرونة بالنية. وأما على العبارة الثانية وهي قوله الأعمال بالنيات، يقولون هذه العبارة أيضا تدل على الحصر، وذلك أن العرب اعتادوا إذا أرادوا أن يحصروا شيئا يأتون بالعبارة معرفة بالألف واللام، معرفة الطرفين المبتدأ والخبر، فتدل على الحصر. وهذا ما جاء في قوله الأعمال بالنيات، أي الأعمال تصح بالنيات، تجزئ بالنيات، تقبل بالنيات، فكانت العبارة عبارة حصر. قال: وكلاهما، يعني العبارتين، يقتضي الحصر على الصحيح. قال: وليس غرضنا هاهنا توجيه ذلك، يعني بيان كيفية الحصر، لأنه أمر معلوم لدى طلبة العلم، ولا بسط القول في معنى الحصر ودلالة الحصر وإنما هذه مواضعها كتب البلاغة وكتب المعاني، ويكفي هنا أن يشار إليها. لكن قوله الأعمال بالنيات، العلماء يقولون المبتدأ ظاهر في كلمة الأعمال، لكن الجار والمجرور هل هو الخبر ولا هو متعلق بالخبر؟ لدى كثير من أهل اللغة يعتبرون الجار والمجرور لا يصلح أن يكون خبرا لأنه شبه جملة، فالخبر محذوف مقدر، كأنه يقول الأعمال كائنة بالنيات على تقدير كلمة كائن، أو الأعمال تصح بالنيات أو تقبل أو تجزئ، فلا بد من تقدير. وهذا ما أشار إليه بقوله وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات. قال فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة بالنيات، أو الأعمال معتبرة بالنيات، أو الأعمال مقبولة بالنيات. هذه كلها ألفاظ تقدر، وعلى هذا يعني التقدير، فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، كأنه يقول الأعمال الشرعية التي هي أصول مطلوبة في الشريعة الإسلامية هي التي تفتقر إلى نية، أما الأعمال التي تأتي على سبيل التبع أو تأتي على سبيل العادة فهذه لا تحتاج إلى نية. هذا ما أشار إليه. قال وعلى هذا فالأعمال إنما أريد به الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، كالصلاة والصوم والحج والزكاة وسائر أعمال البر، حتى تكون عبادة يرجو الإنسان من ورائها الثواب لا بد أن يعقد لها النية. فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات، الإنسان يأكل لكن ما يأكله إذا افتقر أو إذا اقترن بالنية كان عبادة، وإذا خلى عن النية كان عادة. فالإنسان مثلا يؤتى له يوميا بالفطور وبالغداء وبالعشاء، فهو عندما يأكل يعتبر يقوم بأمر عادي، لكنه لو نوى بعشائه أن يكون سحورا يستعين به على الصوم يؤجر على ذلك الطعام. ولهذا جاء في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، وأن فضل وفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أنهم لا يأكلون أكلة السحر. وهكذا الإنسان لو نوى بما يأكله الاستعانة على الطاعة والاستعانة على العبادة، فإنه بهذه النية يصير العادة عبادة. أما كونه يقول بسم الله وبسم الله ليست هي النية، بسم الله هذه تمنع الشياطين أن يأكلوا معك، لكنه يقولها الإنسان في العادة وفي العباد، فهي لا تغير الحكمة من عادة إلى عبادة، لكن تجعل طعامك مباركا، تجعل طعامك يمتنع من أن يشاركك فيه الشياطين. فالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها إن خلت من النية صارت عادة، وإن اقترنت بنية مشروعة كانت إيه؟ عبادة. وغيرها. وكذلك أحيانا بعض الأعمال يؤديها الإنسان بدون نية فتكون هي من أعمال الطاعة ومن الأمور المشروعة، لكن لا يثاب عليها ثواب النية. قال كرد الأمانات ورد المضمونات، كالودائع ورد المغصوب، فهذا لا يحتاج شيء من ذلك إلى نية. فهذه الأشياء التي هي العادات أو رد الأمور المعلقة في الذمة لا تحتاج إلى نية، لأنها ليست أصول في التشريع، يعني عبادات أصلية، وإنما هي أمور متفرعة على العبادات الأصلية. فالإنسان إذا استعار العارية حكم شرعي، لكن رده تابع لهذا الحكم، ولذلك لا يفتقر إلى نية. نعم. حتى تكون عبادة، لأن أحيانا الإنسان لو قام وركع وسجد، يعني أدى فعلا كفعل الصلاة لكن ما نوى به صلاة، أيثاب عليه؟ هذا معنى. إذا كان إيه؟ هذا شرب الدواء مشروع، فإذا نوى أن يشربه من أجل أن يمن الله عليه بالشفاء أخذ بالسبب، يثاب على ذلك الفعل. لكن قد يشربه الإنسان ويصح دون أن ينوي به وجه الله أو ينوي به الإعانة على الطاعة، فيكون عادة ولا يكون عبادة. نعم. ها؟ ما أسمع؟ كيف إذا نسي؟ هو عندما يعني بدأ شرع في اغتسل أو توضأ أو سمع النداء فقام وتوضأ، وهو يريد أن يؤدي العبادة، هذه هي النية. وليس المراد بالنية أنه يتلفظ بها كما يفعل البعض، لكن عليه أن يستحضر عند الشروع في الصلاة أداء العبادة، فإن فات عنه هذا الاستحضار لعل النية السابقة كافية. قال فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا، يعني كل الأعمال التي تؤدى على هيئة العادات أو رد الأمور المطلوبة هذه لا تحتاج إلى نية لأنها ليست عبادات محضة، وإنما هي وسائل للعبادات، فإن ارتبطت بها النية تحولت إلى العبادة، فإن ارتبطت بها النية تحولت من كونها عادة إلى كونها عبادة. نعم، تكون عبادة لأن الوسيلة لها حكم الغاية. وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها، يعني كل عمل، لأن قوله إنما الأعمال فيه دلالة على العموم، على عمومها لا يخص منها شيء. قال حكاه بعضهم عن الجمهور، وكأنه يريد به جمهور المتقدمين يعني لا المتأخرين. قال وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري رحمه الله وأبي طالب المكي، وكلهم من علماء التفسير ولهم كتب في التفسير، وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، يعني أن كل الأعمال سواء كانت عبادات محضة أو كانت وسائل للعبادات المحضة إذا ارتبطت بالنية صارت عبادة. لا، للاستغراق، للجنس، كل ما يسمى عمل. قال في رواية حنبل وهو ابن أخي الإمام أحمد وتلميذه، قال أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل حتى يصير عبادة محضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. لكن هنا نلاحظ إنما قاله الحافظ ابن رجب وما نقله عن الإمام أحمد وغيرهما من أن كل عمل يراد به الأعمال المشروعة، الأعمال المطلوب التعبد بها، فتكون هي الأعمال العبادية، ولا يفهم من ذلك التعميم الذي أشار إليه. قال وقال الفضل بن زياد، يعني أيضا من تلاميذ الإمام أحمد، سألت أبا عبد الله يعني أحمد ابن حنبل رحمه الله عن النية في العمل، فقال كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. ومعنى يعالج نفسه يعني أنه يستحضر النية، لأن الإمام أحمد رحمه الله ممن يرى أن النية محلها القلب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر بها، لأن الجهر بها يعد بدعة من البدع. وهذا ما قصده بقوله يعالج نفسه، أي يذكرها في نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، يعني لا يريد به أن يكون العمل عادة. فهذا يؤيد أن الإمام أحمد إنما يفرق في العمل إذا كان عادة أو عبادة، فيجعل النية في العبادة ولا يلزم أن تكون في العادات. قال وقال احمد بن داود الحربي قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الاعمال بالنيات، واحمد جالس يعني احمد بن حنبل رحمه الله. فقال احمد ليزيد يا ابا خالد هذا الخناق، يعني كأنه يريد ان يقول هذا يعني هو الفاصل ما بين العادة والعبادة. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الاعمال واقعة او حاصلة بالنيات، فيكون اخبارا عن الاعمال الاختيارية انها لا تقع الا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، يعني النية. ويكون قوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى إخبار عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كان صالحة يعني النية فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. إيه هذا أمر خارج عن موضوعنا، لأن نحن الآن نتكلم عن ما يقوم به الناس من أعمال، فهذه النية هي التي تسيره أمرا شرعيا أو تجعله أمرا عاديا. وأما الحديث من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، هذا لأنه عدل عنها بنية طاعة الله جل وعلا، فهذه النية التي أريد بها عمل أريد بها وجه الله استوجب بسببها هذا الثواب، وإن كانت فاسدة، وإن كانت النية فاسدة يعني على خلاف ما شرع فعمله فاسد وعليه فعليه وزره، يعني وزر هذا العمل الذي عمله بالنية الفاسدة. قال ويحتمل أن يكون التقديرين، أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات أي الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها، كل ذلك الذي تحققه وتفصله هي النية، فيكون خبرا عن حكم شرعي. إذن رجعنا إلى أن المراد بالأعمال يعني الأعمال الشرعية، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه وعدمه يعني عدم قبولها بحسب الخاتمة التي ينتهي إليها، فإن كانت هذه الخاتمة مما طلب الشرع ومما قصد الشرع فيثاب على ذلك، وإن كانت مما أنكره الشرع فيأثم على الفعل. أما ما لا يتعلق بالأعمال الشرعية فلا يندرج في هذا الأمر. وقوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى، قال إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. قال وليس هذا تكرير، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى اللي هي إنما الأعمال بالنيات، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده يجب فساد العمل وصلاحه بحسب النية المقتضية لإيجاده، يعني لإيجاد هذا العمل. والجملة الثانية دلت على أن ثواب العمل، أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة، يعني في الأعمال المباحة التي هي لا يثاب عليها ولا يعاقب، فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. ما سمعت؟ إن نوى خيرا، إن نوى عملا صالحا أثيب، وإن نوى عملا سيئا أوخذ، وإن نوى أمرا مباحا لا يثاب ولا يعاقب. ثم قال: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وبعض أو كثير من الفقهاء يعرفها بأنها الإرادة وأنها القصد. وابن رجب يقول لا، والظاهر أن الإمام ابن رجب ممن يرى أنه لا ترادف بين الألفاظ، وأن كل لفظ وإن شارك غيره في جزء من معناه لكن له إيه؟ خصوصية. ومن هنا قال إن النية نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره، وهو مبني على ما ذهب إليه كثير من علماء اللغة من أنه لا ترادف بين العبارات. وإن كان ثمة ترادف فهو في بعض الأجزاء دون بعض، وكل كلمة تختص بمعناها. ثم قال: والنية في كلام العلماء، يعني علماء الشريعة، تقع بمعنيين. الفقهاء والعلماء، وهنا أشار الحافظ أو الإمام ابن رجب إلى أيضا نوع آخر سماهم بالعارفين، وكأنه يريد بهم يعني أهل التصوف. يفرق بين ما ذهب إليه الفقهاء وبين ما ذهب إليه المتصوفة في تحديد معنى النية. قال: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي له في اليوم 5 صلوات، فيتعين على الشخص إذا أراد أن يصلي أن يعين الصلاة التي يريد أداءها، فلا يكفي أن يقول أصلي لله، ولا يكفي أن يضع في نفسه ويستحضر أنه يصلي لله، بل لا بد أن يعين الصلاة التي يؤديها، فيقول فيستحضر في نفسه أنه يصلي لله صلاة الظهر، ويصلي لله صلاة العصر وهكذا المغرب والعشاء والفجر. فهذا التمييز لنوع الصلاة هو الذي يسميه بالنية، كأنه يقول إن من يؤدي العبادة عليه أن يستحضر أمرين: الأمر الأول أن هذه العبادة لله، والأمر الثاني أن يميزها، لأن الله تعالى تعبدنا في كثير من أصناف العبادات بفريضة وبنافلة أو بعدد من الفرائض كالصلاة، فلا بد أن يستحضر الإنسان فيها نية الوقت، وكذلك يستحضر فيها أنها لله، لأن احنا قلنا أولا لو أن إنسانا قام وأدى أفعال الصلاة دون نية فهذه تخرج عن كونها عبادة وتصبح عادة. ها؟ هذا لا يرد هنا، لأن الإمام والمأموم إن اختلف في النية كل يؤدي بحسب نيته، فالإمام الذي يصلي مثلا بالناس الظهر أو العصر والمسبوق والرجل المسافر الذي جاء وأدرك الإمام وهو يريد أن يدخل بنية الظهر، هنا عندنا القضية ما ترد، لأن كل منهما ميز نيته بنوعية الصلاة، كل منهما ناو أو ليس بناو، كل منهما ناو، فما دام ناويين الإمام نوى الظهر أو العصر والمأموم نوى الظهر، اختلاف النية هنا إنما قبلناه لورود أمر خارج عن أصل النية، لأن هناك أحكام خارجة عن هذا الموضوع. الشاهد أن الفقهاء يقولون النية المراد بها تمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره اللي هو صيام التطوع كيوم عرفة أو كأيام أو عاشوراء، لا بد للإنسان عند الصوم أن يميز. هذا التمييز هو المراد به النية، أو تمييز العبادات عن العادات. عند الإنسان إذا ما أراد أن يغتسل فهو قد يغتسل للجنابة، وقد يغتسل للجمعة، وقد يغتسل ليبرد جسمه، فإذا أراد أن يؤدي الاغتسال لا بد أن يحدد نوعه بالنية. فإن لم ينوي انصرف إلى العادة ولم يقبل في العبادة. يصير التداخل، يصير التداخل، هل يجري التداخل لو أن إنسان إذا كانت نيته أداء الواجب فالمندوب والمباح يندرج تحتهما، وإذا كانت نيته أداء المندوب المسنون فهل يندرج تحته الواجب؟ الظاهر والله أعلم نعم، لأن أصل هذا الفعل فعل شرعي دعا إليه الشرع فيتداخل، بخلاف ما إذا كان الفعل عادي فلا بد من نية يؤديها لتحوله من العادة إلى العبادة. مو إذا نوى بغسل الجمامة غسل الجمعة كفاه وأغناه، وكذلك العكس لو نوى بغسل الجمعة رفع الجنابة أجزاءه. ها؟ يقول إذا أراد أن يتوضأ لمس المصحف فهل يصلي به الفرائض؟ الجواب نعم، لأن هذا الوضوء وضوء شرعي، هذا الوضوء وضوء شرعي. لكن لو أن إنسانا مر بأعضائه أعضاء الوضوء أمر عليها الماء من باب التبرد أو إزالة أقدار موجودة، فهل تغنيه عن وضوء عن الوضوء الشرعي؟ هذا الذي يقول فيه أهل العلم لا، لأن النبي يقول إنما الأعمال بالنية. إذا أراد به الإسباب فهذا أمر لا بأس، لكن إن أراد به أن هذا واجب متعين فهذا مبتدع. ها؟ إذن هو أراد يعني أن يغسل محل الواجب بنية الوضوء والزائد لإزالة الوسخ، فهذا يثاب يعني على فعل الواجب، والزائد لا بأس به لأنه يعد من العادات. قال أحدها بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من الغسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، يعني النية التي تميز العبادات بعضها عن بعض. أما النوع الثاني قال بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهو الذي يراد به أن العمل خالصا لله ولا يصرف منه شيء لغير الله. هذا النوع الثاني من أنواع النيات. قال تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره أم الله وغيره، يعني عندنا القسمة تقتضي هذه الثلاثة الأحوال، إما أن ينوي به وجه الله، وإما أن ينوي به غير الله، وإما أن ينوي به الاثنين معا الله وغيره. والذي دعت إليه الشريعة الإسلامية هو الأول، وأما الثاني فهذا لا يقع من مسلم أن ينوي به غير الله، وأما الثالث فهذا إن كان عبادة محضة فهي نية باطلة، لأن الله تعالى لا أغنى، لأن الله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما إن كانت في عبادات يجوز للإنسان أن يفيد منها كالجهاد في سبيل الله وكالحج، قد يخرج الإنسان للجهاد وهو يتطلع إلى الغنيمة، وقد يخرج الإنسان إلى الحج وهو يريد العمل، فهذا النوع من النيات يتوقف الحكم على أيهما الأصل، أيهما الأصل؟ فإن كان الأصل الدنيا فليس له فيها من ثواب الآخرة نصيب، وهذا هو الذي دل عليه ما جاء الرجل يريد، يعني الرجل يخرج للجهاد يريد الغنيمة أو يريد السمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من أجره شيء. لحظة. وإن كان يريد إعلاء كلمة الله أولا وأداء نسك الحج لله تعالى، ولكنه يستعين بما يتكسبه من بيع وشراء ونحو ذلك مما هو مباح، فله ما نوى. نعم، ايش تقصد؟ ايش تقول؟ هل عمر بن الخطاب لما كان يدخل في الصلاة ناوي يجهز الجيش، ولا جاء تجهيز الجيش عربا؟ هو ناوي الصلاة وجاء تجهيز الجيش عربا، إذن عمر ما غير نيته، فهذا لا يرد عندنا أيضا، لأن تجهيز الجيش ليس، يعني عمر رضي الله عنه لما قال إني يعني أدخل في الصلاة وإني أجهز الجيش في الصلاة، هذا مما يعرض له من أمور تخرج عن دائرة الصلاة، لكن لما كانت في أمور مباحة وفي أمور تعنى بالمسلمين وبأمور المسلمين ترخص فيها، وإلا فالأصل أن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة لا ينبغي له أن يشتغل بغيرها. واضح؟ قال هذه النية التي يقول فيها أنها أن يراد بها وجه الله أو يراد بها غيره أو يراد بهما معا، قال هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم، ويريد بها الإخلاص في النية. وفي الحقيقة إن هذا التقسيم الذي أشار إليه الإمام ابن رجب لعله تقسيم أغلبي، وإلا فإن الفقهاء يتكلمون عن خلوص النية وأهميتها في قبول العمل ربما أكثر من كلامهم عن تمييز نوع العبادة، لكن لما كان الفقهاء يتكلمون عن تمييز العبادات بعضها عن بعض وأنه ينبغي للإنسان أن يستحضر ذلك، كان كلامهم أغلبيا، وإلا فالكل يبتدئ بخلوص النية، وأن مسألة إخلاص النية لها أهمية، وأنها هي النية الأولى أو المقصد الأول، وأنه ينبني عليها، لأنه ينبني عليها صحة وقبول الفعل أو رده، بخلاف التمييز، فإن التمييز يأتي في المرحلة الثانية. قوله هنا: وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. قال: وقد صنف أبو بكر ابن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، يعني أورد فيه الأحاديث والآثار المتعلقة بالنية التي هي بمعنى الإخلاص وصرف العمل لله جل وعلا. وإنما أراد هذه النية اللي هي الإخلاص، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب كقوله ابتغاء وجه الله. لذلك قال: وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية، أيضا من الألفاظ المقاربة لها. وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول اللي هو الإخلاص أو اللي هو التمييز الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. قال: وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني، يعني الإخلاص غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها أو يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني يقصدها. وقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وكقوله تعالى: من كان يريد الحرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقوله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل هذه آيات جاء فيها التعبير بالإرادة ويراد بها النية الخالصة لله تعالى. نعم، أراد بها الإخلاص لله تعالى في العمل وصرفه لله دون غيره. قال وقد يعبر عنها يعني عن النية في القرآن بلفظ الابتغاء أيضا كما يعبر عنها بلفظ الإرادة.